الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بلباس الإيمان خير لباس. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مجيب السائلين ومثيب العاملين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة الصالحين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإيمان والإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحققوا إيمانكم بربكم بالعمل بما يرضيه والبعد عن أسباب سخطه ومعاصيه. فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن الله سبحانه وصف المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وفي كل موطن ذكر فيه الإيمان أردف بذكر العمل الصالح. فالإيمان المجرد من العمل الصالح ومن القيام بأداء أركان الإسلام والأوامر الإلهية لا يفيد صاحبه شيئا، ويكون مجرد دعوى لا حقيقة لها، لأنه بدعواه الإيمان المجرد من العمل ما زاد أن لبس سترا رقيقا لا يستر عورا ولا يقي من حر أو قر، وإنما ينم عن هوى متبع ومحبة للفسوق والفجور. وإذا تخلف العمل دل على تخلف الإيمان، ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال من ادعوا الإيمان وامتنعوا من أداء الصلاة ومنعوا الزكاة. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما العمل بدون إيمان فهو لا يفيد صاحبه ولا يغني عنه شيئا، ولا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر التزييف والنفاق، وهو عند الله عمل غير صالح. يقول سبحانه: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأمرهم سبحانه بالعمل الصالح بقوله سبحانه: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فدعاهم للقيام بالعمل الصالح النابع من صميم الإيمان، طاعة لله وخضوعا لعظمته وجلاله، وبعدا عن التعاظم والتكبر على الله وعلى عباد الله، حتى لا تكون حياتها خسرا وسلوكها زورا وعملها هباء منثورا. وحض عباده المؤمنين على أن يراقبوا الله في عملهم ويبتغوا به وجها، حتى يكون عملهم خالصا لله، صالحا حقا وصدقا، محققا للنفع العظيم في الدنيا والآخرة. عباد الله، ربما ظن بعض الناس ممن غلبت عليهم الشهوات وثقلت عليهم الطاعات